قدامها الملوك قدامها الملوك قدامها الملوك ما تكبرش يا نايم يا نايم يا نايم يا نايم والقلب كيف يحب ما سلم